يقول عصر فيما نقل عنه الحاكم تلميذه حاكم النسابوري صاحب المستدرك في كتاب علوم الحديث: من لم يقل بأن الله مستوى على عرشه وعرشه فوق سمائه ضربت عنقه وألقي على أنتن أو في أنتن مزبلة لئلا يتأذى به أهل قبلة. يقول: وهو الذي قد شجع ابن خزيمة إن سل سيف الحق والعرفان وقضى بقتل المنكرين علوه بعد استتابتهم من الكفران، وبأنهم يلقون بعد القتل فوق مذابل الميتات والأمثال. فشفى الإمام العالم الحضر الذي يدعى إمام أئمة الأزمان. وقد حكاه الحاكم العزل الرضي حاكم نسابوري في كتبه عنه بلا نكران، وحكى ابن عبد البر في تمهيده وكتاب الاستذكار غير جبان: اجمع اهل العلم ان الله فوق العرش بالايضاح والبرهان. واتى هناك بما شفى اهل الهدى لكنه مرض على العميان. وكذا علي الاشعري ابو الحسن رحمه الله، وكذا علي الاشعري فانه في كتبه قد جاء بالتبيان من موجز وابانه ومقاله ورسائل للثغر ذات بيان. واتى بتقرير استواء الرب فوق العرش بالايضاح والبرهان، واتى بتقرير العلو باحسن التقرير فانظر كتبه بعيان. الى اخر كلامه رحمه الله. وكما ترون انه اشار الى اكثر النقول التي ذكرناها. اكتفي بهذا القدر، والله اعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم.